بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. الوتر هو جعل الوتر شفعا، فالشفع هو الاثنين والوتر هو الواحد، ولهذا جاء في الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. فالوتر من أسمائه، وكذلك يحب صلاة الوتر، وهي سنة مجمع عليها، إلا قول عند بعض الأحناف أو عند الأحناف، وقد أخطأوا، هم يرون أنها واجبة. في الحقيقة يعني لا يوجد القول بالوجوب بعيد، ويؤكد ذلك حديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود لما بلغه أن رجلا يقول: إن الوتر واجبة، وهذا الرجل قيل إنه يكنى بأبي محمد، فقالوا لعبادة بن الصامت: إن أبا محمد يقول إن الوتر واجبة، فقال: كذب أبو محمد. كذب بمعنى أخطأ في لغة الحجاج، كذب أبو محمد. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتمهن، وساق الحديث، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتمهن فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فبين أن الواجبات التي تجب في اليوم والليلة هي خمس، لأن الوتر تصلى في اليوم والليلة وهي في الليل، وسيأتي وقتها فهي تصلى كل يوم. فعبادة يقول: الصلوات في اليوم والليلة التي تجب هي خمس صلوات فرضها الله على العباد، أما غير ذلك لا يجب، كصلاة الوتر والرواتب كلها سنن ليست واجبة. أما الأحناف، السبب الذي جعلهم يقولون بالوجوب استدلوا ببعض الآثار التي فيه أن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها من بعد العشاء إلى الفجر. أحاديث بعض أهل العلم يحسنها وبعضهم يضعفها، وهي حسنة لكن لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب، إنما المقصود بالزيادة هنا زيادة النفل، يعني زادكم صلاة نافلة مستحبة، وقد تكون كما أشرنا سنة مؤكدة كصلاة الوتر، وليس المقصود بالزيادة هي الوجوب. ويؤكد ذلك أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل ثائر الشعر، ثائر الرأس، كما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله وهو أعرابي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما أوجب الله عليه من الصلوات، فماذا قال له؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: لا أزيد عليهن. فقال بعد أن ولى وذكر الصوم وذكر كذلك الزكاة، قال: صدق أو أفلح إن صدق، لأنه كان كل ما ذكر له الفرض والواجب يقول: لا أزيد عليهن، خمس صلوات لا أزيد عليهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدق فهذا يفلح، بمعنى أنه يؤدي الواجب. إذن هذا الحديث في الصحيحين وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود وعند أحمد يدل على أنها سنة وليست واجبة. والمؤلف يقول: سنة مؤكدة. لماذا قال مؤكدة؟ فسره بما بعده: لأنه داوم عليها، الشيء الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحث الناس عليه يدل على أنه مؤكد، كصلاة الوتر وسنة الفجر، فكان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، إلا في ليلة مزدلفة، هذه الليلة اللي اختلفوا فيها هل صلى الوتر أو لم يصلي، أما جاء من عرفات ونام في مزدلفة قالوا: هل نام على وتر أم أنه لم يوتر ونام إلى الفجر؟ خلاف، طائفة تقول: لا، لم يصلي الوتر، نام بلا وتر لأنه كان متعبا جاء من عرفات وسيصبح على يوم النحر، يريد يعني فيه كثير من الأعمال، الحج الأكبر، فقالوا: فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم تلك الليلة، لأن جابر لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: ثم صلى العشاء والمغرب، صلى المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، كذلك جاء من حديث المسعود، وفيه قال: ثم نام. قالوا: لم يقل جابر وصلى الوتر، إذن دل على أنه نام إلى الفجر ثم استيقظ وصلى الفجر ومشى إلى منى بعد أن دعا وكبر إلى أن أسفر جدا، وطائفة تقول كون جابر ما ذكر ذلك لعله لم يطلع، ويبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر لا في السفر ولا في الحضر. على كل حال هذه فائدة، لكن ما يوجد عندنا دليل نص في المسألة صلى أو لم يصلي، فمن صلى يصلي ومن ترك له ذلك، فالأمر فيه سعة في ليلة مزدلفة، أما باقي الليالي ما كان يتركها، وإذا جاء رمضان صلاها جماعة تراويح، وقد فعل في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ترك كما في الصحيح. لماذا ترك؟ خشي أن تفرض على الأمة صلاة التراويح، فلما جاء في حياة عمر أقامها مرة أخرى فصارت سنة، وهي سنة إلى يوم القيامة. وحث الناس عليها، يعني الأحاديث التي جاءت زادكم الله صلاة، إن الله وتر يحب الوتر، كل هذه تدل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على هذه الصلاة. وأقله ركعة، يعني هل يجوز للمسلم أن يصلي ركعة واحدة فقط بعد صلاة العشاء، يصلي السنة ثم يصلي ركعة واحدة؟ قل يكفي هذا وتر. وأكثره 11. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، هل يصلي ركعة واحدة ويجزئه يكفيه ويقال أن هذا صلى الوتر؟ هذا جاء عن كثير من الصحابة، عن معاوية بن أبي سفيان، عن ابن عباس، عن ابن عمر، جاء عنهم أنهم صلوا ركعة واحدة، حتى لما قيل لابن عباس كما في صحيح البخاري قالوا له إن معاوية أوتر بركعة، فقال فقيه ابن عباس يصف معاوية بأنه فقيه. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث في صحيح مسلم أنه قال والوتر ركعة واحدة، والوتر ركعة واحدة، هذا في صحيح مسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وكذلك عند النسائي أنه قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، في آخر الحديث ذكر من أحب أن يوتر بخامس، من أحب أن يوتر بسبع، ثم قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر. قالوا إذن هذا دليل على أن الوتر يكون ركعة واحدة لا بأس، كيف وقد فعله الصحابة. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يوتر بركعة، أقل ما يوتر 3 ركعات، يعني بمعنى لابد أن تتقدم الركعة ركعتان، أو يقولون لابد أن تتقدم الركعة صلاة، سواء كانت ركعتين أو كانت 4 أو كانت 6 إلى 11. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، حديث نهى عن البتيراء أو البتراء، قالوا ما هذا؟ قالوا أن يصلي الوتر ركعة واحدة. هذا الحديث إذا بحثت عنه لا تجده إلا ابن عبد البر ساقه في التمهيد، هو حديث ضعيف لا يصح، وهذا هو دليلهم. وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي على أقل من 11 ركعة، ولا شك أن هذا أيضا ليس فيه ما يدل على أن الإنسان لا يصلي ركعة، كيف وقد قال هو نفسه ومن أحب أن يصلي بركعة فليوتر، أو من أحب أن يوتر في ركعة فليركع. وكذلك فعل الصحابة، الصحابة فعلوا هذا، ابن عباس ومعاوية وجمع من الصحابة، إذن لا بأس من أن يصلي المسلم ركعة كما قال المؤلف، يوتر بركعة واحدة. هذا إذا كان متعبا أو مريضا، نعم قد. أما لا شك أن كلما أكثر الصلاة في الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، أشك أن هذا الأولى والسنة، وإذا ما استطاع أقل ما يقال 3 ركعات، يطبق السنة أيضا في القراءة إذا قرأ. إذن وأكثره 11، هذا بالنسبة للوتر، يعني إذا 11 يقصد المؤلف يعتبر أنه وتر، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، يجوز كالتراويح مثلا، السنة والأفضل والأكمل أن يصلى 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالاتفاق. لكن هل يجوز الزيادة؟ نعم يجوز، بل إن الصحابة رضي الله عنهم جاء في بعض الآثار أن عمر صلى 20، وإن كان بعضهم يضعف ذلك لكن قليل من يضعفه، والأكثر على قبوله وتصحيحه. وكذلك أثر عطاء بن أبي رباح تابعي قال أدركت الناس وهم يصلون 20 ركعة، ولهذا ما في أحد يقول الزيادة بدعة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أخطأ في ذلك، ما في أحد يقول الزيادة بدعة بمعنى أنه لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة، كيف لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى؟ فإذا خشيت الصبح، تخشى أن يطلع الصبح وأنت ما أوترت، قال فليوتر بركعة. وهذا دليل لأصحاب القول الذين قالوا أيضا أصلي الوتر ركعة، لأنك قد تقوم من نومك وتخشى طلوع الفجر فتوتر بركعة لا بأس، وهو في الوقت نفسه دليل للآخرين الذين قالوا لا بد أن تتقدم صلاة. حديث واحد ويستدل به الطرفان. لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، يعني لا بد أن تتقدم الوتر إيش؟ صلاة، وتكون ركعتان ركعتان ثم يوتر بركعة، خاصة إذا خشي الصبح أوتر. على كل حال هذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء وهم الجماهير، بل الاتفاق على هذا أن التراويح ليست مقيدة بإحدى عشر ركعة، من أراد أن يزيد فليزيد. وإذا قمت مع إمامك وصلى عشرين وانصرفت معه كتبت لك قيام ليلة، صلى عشرين صلى، يعني بعض المذاهب كمذهب الإمام مالك يرى أن السنة 36، وبعضهم يقول 20، وبعضهم 23، وهكذا، لكن الأكثر على 20، أكثر الجماهير. والآثار كثيرة في أنها لا تقيد، هي كما يقال من أراد أن يصلي فليصلي، فالأمر فيه سعة. ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقت صلاة الوتر من طلوع العشاء أو من صلاة العشاء، ما قال من دخول وقت العشاء، قال من صلاة العشاء، كأنه يقول لو حصل أنك قدمت العشاء، لأنك قد تكون مسافرا فتقدم العشاء مع إيش؟ مع المغرب، في وقت المغرب، هل لك أن تصلي الوتر؟ يعني مثلا صليت المغرب والآن غربت الشمس، صليت المغرب ثلاث ركعات ثم صليت العشاء ركعتين، هذا الوقت وقت إيش؟ المغرب، ما دخل العشاء، هل لك أن تصلي الوتر؟ نعم. وهذا هو الصواب، أنها من بعد صلاة العشاء وليس من بعد وقت العشاء، وهذا ما جاءت به النصوص، زادكم الله صلاة وهي الوتر صلوها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر فأدرك وأوتر بركعة. وهل تصلى في النهار؟ هذا إذا كان مريضا أو كان ناسيا، نسي الصلاة، أو كان يعني متعبا ما استطاع أن يصلي، فهنا له أن يصليها في وقت الضحى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح، كان يصلي في الضحى 12 ركعة إذا نام عن وتره أو كان مريضا عليه الصلاة والسلام يصليها في الضحى. فأنت مثلا لو تحافظ على 3 ركعات صلاة الوتر، فحصل أنك نمت أو شغلت عنها أو مرضت، صليها في صلاة الضحى. كم تصليها؟ 4، تجعلها شفعا، لأن صلاة النهار ليست وترا، صلاة الوتر إنما هي في الليل، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في النهار 12 ركعة، هي 11 ركعة يجعلها 12 شفعا، فلو صليت 3 يجعلها 4، هذا وقته. وأما هل تصلى بعد الفجر؟ جاء عن بعض الصحابة أنهم صلوها بعد الفجر، لكن في الحقيقة يعني المسألة خلافية وقوية الخلاف، هنا قال به صحابة وهنا قال به صحابة، والقول الأحوط والأصوب والأقرب إلى الصواب هو عدم الصلاة بعد الفجر، إلا سنة الفجر فقط، سنة الفجر، إذا أذن الفجر صلي السنة فقط ولا تزد عليها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن خشي الصبح، إذن الوتر يكون قبل الصبح أو ترى بركعة، ما يكون بعد الصبح. ولهذا قال المؤلف والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه لا شك، هذا هو، يصلي ركعتين ركعتين بحسب نشاطه وطاقته، يصلي كم ما استطاع يصلي لا بأس، يزيد 20 لا بأس، ثم إذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة. والسنة كما أشرنا 11 ركعة، كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. يشير المؤلف إلى أن صلاة الوتر تصلى في الوقت كله من بعد العشاء إلى الفجر، لكن أفضل وقت أن يقوم في الليل آخر الليل ثلث الأخير، كما كان هو نفسه يفعل عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ثم يستيقظ قبل الفجر ويصلي. يعني إذا استيقظت قبل الفجر بنصف ساعة تبقى تصلي في هذا النصف الساعة وتدعو الله وترفع يدك، لأن وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء وينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا مشهود. هذا المقصود بقوله وقت مشهود. الأصل عندما يقال مشهود أي تشهده الملائكة أو تحضر الملائكة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر أيضا تشهدها الملائكة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه كلها الآية فيها الخمس الصلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا صارت الشمس في كبد السماء ثم مالت الشمس هنا دخل وقت الظهر، إلى غسق الليل إلى أن يأتي الغسق وهو صلاة العصر والمغرب والعشاء، الصلوات كلها. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، لأن هنا لماذا قال وقرآن؟ لأن أعظم شيء في صلاة الفجر هو القرآن، يطول الإمام في القراءة، فأتى بشيء خاص وهو القرآن ويريد به الصلاة كلها، كأنه يقول وصلاة الفجر أيضا مشهودة. لماذا؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. إذن صلاة الليل كما قال وذلك أفضل، لكن هذا لمن علم من نفسه أنه يستيقظ. أما إذا كان يعلم أنه نومه عميق وكسول ما يستيقظ ويعرف من نفسه هذا ما يجاهد نفسه للقيام، فهذا يصلي في بعد صلاة العشاء قبل أن ينام، إما وهو في المسجد يصلي، أو إذا رجع أراد أن ينام قبل النوم يتوضأ ويصلي وينام على وضوء. طيب، ولا شك أن هذا يعني قد يكون مع من نام مبكرا، إذا نمت مبكرا تستطيع تستيقظ قبل الفجر، أما يسهر وينام الساعة الثانية أو الثالثة كيف سيستيقظ؟ فالعمل بالأسباب مطلوب. فالذي يعرف من نفسه أنه يسهر يؤخر الصلاة إلى وقت نومه، متى سينام؟ الساعة الواحدة الثانية، خلاص هذا وقت مبارك، أيضا يعتبر أيضا الثلث الأخير، الساعة الثانية تقريبا أو الثالثة ثلث أخير، فيصلي ثم ينام. والعجيب أن الإنسان يعني قد يحافظ على الوتر ولا يحافظ على صلاة الفجر، هذه مصيبة، لأن الوتر سنة أما صلاة الفجر واجبة. وكان الصحابة يعرفون المنافقين بتخلفهم عن صلاة الفجر، إذا ما رأوا في صلاة الفجر قالوا هذا منافق، حتى قال ابن عمر كان الرجل إذا تغيب عن صلاة الفجر أسأنا الظن به. لماذا تغيب؟ هل هو قد لحق بالمنافقين؟ هي علامة فارقة صلاة الفجر بين المنافقين وبين الصحابة أهل الإسلام. ثم قال المؤلف صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء من يعني السين أو الألف والسين والتاء الطلب، استسقى يعني كأنهم يطلبون، مثل ما تقول استشفى طلب الشفاء، استقاء طلب القيء، من استقاء يعني تعمد، من تعمد القيء فقد أفطر عليه القضاء، ومن ذرعه أو هكذا، نعم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني استقاء أي طلب القيء، أدخل يده أو فعل شيء وطلب القيء فهذا عليه أن يقضي. أما ما طلب القيء وحصل أنه ذرعه فهذا معذور يكمل صومه. فإذا هنا استشفى استسقى الاستسقاء كلها الألف والسين والتاء تسمى للطلب، فهنا طلب أي يريدون الماء. متى يريدون الماء؟ قال إذا اضطر الناس لفقد الماء، ما نزل الغيث، ما نزل المطر، أو أجدبت الأرض، الأرض ما في زراعة بسبب قلة الماء، لأنه في بعض الأوقات قد لا ينزل المطر لكن الأرض لا تجذب فيها الزرع بطريق الآبار أو بطريق السيول تأتي من بعيد. لهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما عند أبي داود، لماذا صلىها؟ جاء الصحابة واشتكوا يا رسول الله أجذبت الأرض. وفي الصحيحين هو على المنبر يخطب الناس، دخل رجل وهو يخطب الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأولاد وهلكت الأموال ادعوا الله لنا، فرفع يده على المنبر فدعا فنزل المطر كما في حديث أنس. هذا الرجل نفسه جاء بعد أسبوع الجمعة الثانية يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يرفع الله المطر، الآن عكس، هلكت الأموال بسبب الأمطار فادعوا الله لنا أي أن يرفع. وهو على المنبر فقال اللهم حوالينا، وهو يشير بيده لا علينا، اللهم على الآكام وعلى الأودية والآجام والضراب. فكان أنس يقول كنت أرى السحابة وهي تنتقل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. هذا الذي جعل الأحناف يقولون لا صلاة للاستسقاء، الاستسقاء هو دعاء، وهذا انفرد به الأحناف عندهم فقط، وأنت على المنبر تدعو، هذا هو الاستسقاء. أما صلاة ويخرجون للمصلى ويصلون ركعتين، هذا ما عند الأحناف، ما في شيء اسمه صلاة. صلاة يعني دعاء، لأنهم يقولون صلى يعني دعا، مع أنه في روايات صلى وخرج، يقول لا صلى أي دعا، لأن الصلاة معناها إيش؟ الدعاء. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تدعو لأحد منهم، بخلاف الجماهير من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنها سنة تخرج إلى المصلى وتصلي ركعتين صلاة كصلاة العيد في وقتها وفي هيئتها. ولهذا قال المؤلف، انظروا ماذا قال، قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني المصلى، الصحراء يعني المصلى، ما يبقى في المسجد يخرج، لأنهم يريدون إيش؟ أن يظهروا لله عز وجل أنهم في حاجة إليه وفي نعمه وفي رحمته، فيخرجون للمصلى حتى يخرج وهو متضرع متبذل. انظروا ماذا قال المؤلف، فيخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا متبذلا أيضا، يعني ثيابه رثة، يظهر الفقر إلى الله حتى ينزل عليهم المطر سبحانه وتعالى، فيصلي ركعتين ركعتين كصلاة العيد، كما قال ابن عباس عند أبي داود وعند ابن ماجه قال كصلاة العيد. صلاة العيد فيها تكبير، سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها، يعني في الخطبة، الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. هو اختلفوا في الحقيقة الخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة. في صلاة العيد أجمعوا على أن الخطبة بعد الصلاة، وفي صلاة الاستسقاء اختلفوا. طائفة تقول هي كالعيد، وهم الأكثر في الحقيقة كالعيد، بمعنى أنها بعد. ولهذا في زمن مروان ابن الحكم لما كان أميرا في المدينة رأى أن الناس لا يجلسون له في خطبة العيد، يصلون العيد فهو يطلع ويخطب، الناس تخرج، لا يحبون السماع لمروان، فقلب الأمر وجعل الخطبة قبل الصلاة، الناس ستنتظر الصلاة فيضطرون لسماع الخطبة. فأنكر عليه أبو سعيد الخدري، صحابي رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري كان من صغار الصحابة أنصاري، هذا الصحابي أنكر على مروان وكان معه، وقال غيرتم، يعني ما هي هكذا السنة، السنة أن تصلي ثم تخطب. قال إن الناس لا يجلسون لنا، وهو من بني أمية مروان. فهذه هي يعني أول من غير في الخطبة مروان، قالوا هنا صلاة الاستسقاء كالعيد، يصلي ثم يخطب. طائفة تقول لا، بل السنة أن يخطب، السنة نعم أن يخطب في الاستسقاء ثم يصلي. لماذا؟ لهذا حصل نقاش بين الإمام مالك وبين الليث بن سعد، وهو من أقران مالك وفي زمنه، هو عالم فقيه محدث، الحافظ ابن حجر ألف كتابا مطبوع خاص في ترجمة الليث بن سعد، الترجمة الليثية. فكان الشافعي يقول إن الليث أفقه من مالك، إلا أن مالكا قام به أصحابه تلاميذه، نشروا علمه وصار الموطأ في كل مكان، أما الليث لم يقم به أحد. وفي الغالب الشيخ أو العالم كيف يشتهر؟ من تلاميذه ومن كتبه، التلاميذ ينشرون علمه في كل مكان، فلان فلان فلان، وينشرون كتبه فيصير مشهور. فهذا الذي جعل الشافعي يقول يعني إذا جلست مع الليث ترى أن فقهه أمتن وأقوى من مالك، لكن الفرق أن الليث ما قام به أحد وهو مصري، وذاك مالك قام به طلابه ونشروا علمه. هذا الليث كتب كتابا وموجود إلى مالك يبين له أن السنة في صلاة الاستسقاء الخطبة قبل الصلاة، وليس كما تقول يا إمام مالك أنه كالعيد تماما، أي أن الخطبة بعد الصلاة. والصواب مع الليث بن سعد، لمن نظر في الأحاديث، وكذلك من نظر إلى روايات الصحيح يفهم ويعرف أن رواية أن الخطبة بعد الصلاة غير صحيح شاذة، بل جاء عند أبي داود في سننه من حديث عائشة أنه خطب ثم نزل فصلى ركعتين، هكذا التصريح عند أبي داود بإسناد حسن أنه بعد أن خطب نزل وصلى ركعتين، وهذا هو الصواب كما أشرنا. قال يكثر فيه الاستغفار، أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر ودعا من على المنبر واستغفر الله من على المنبر، وجاءت أيضا خطبته عند أبي داود أو جزءا منها. ويلح في الدعاء، يعني يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، لأنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، من شدة الرفع نظروا إلى بياض إبطيه، واستقبل القبلة وقلب رداءه، أخذ الرداء الذي يلبس من أعلى قلبه، جعل الشمال يمين واليمين شمال. الفقهاء لما يذكرون أو الشراح يقولون حتى يكون كالتفاؤل، يتفاءل أن الله يقلب الحال من الجذب إلى المطر والرحمة والخير. فلما دعا، هذا الذي جعلهم يقولون دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا ورفع يديه حتى اختلفوا بعضهم، قالوا هل رفع يديه بالباطن هكذا أم قلب يديه؟ أكثر أهل العلم يرون أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تقلب اليدين هكذا وتدعو، وطائفة وهم قليل، وهو الصواب أن الأصل في الدعاء يكون إيش هكذا، وأنه لا دليل على القلب. قد يظن أن بعضهم أنه لما رفع يديه واشتد في الرفع أن يديه انقلبت، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل السنة دائما في الدعاء أن تكون بطن اليد إلى أين؟ إلى الأعلى، ليس الظهر. وهذه المسألة يعني كما أشرنا خلافية، لكن هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خطب الجمعة وجاء الأعرابي وطلب منه الدعاء دعا ورفع يديه وهو على المنبر، وهذه السنة في المنبر أنك إذا دعوت إنما تدعو للاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر إلا في الاستسقاء رفع يديه. وعلى كل حال الصواب مع الجماهير خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن الاستسقاء هو الدعاء فقط من على المنبر أو من على غيره، الصواب صلى ركعتين. ولا يستبطئ الإجابة، يعني يستيقن أو يحسن الظن بربه أنه يعني سيستجيب له، كما حصل يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، دعا وبينما هو يدعو إذا بالمطر ينزل وتسيل لحيته بالماء كما قال راوي الحديث، لأن سقف المسجد كان من النخل، فهذا النخل يتسرب إليه الماء ويدخل على المصلين إلى المسجد فيسجدون على الطين وفيه ماء. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، هذا قول الفقهاء، يقولون أنه يتصدق ويدعو ويكثر من الأشياء الطيبة ويبتعد عن المعاصي، يعني يذكرونها من آداب صلاة الاستسقاء. ثم ذكر قال كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. على كل حال هذه الأشياء وإن كان ليس فيها نص صريح، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشعا متذللا كما في الحديث متضرعا، قالوا إذن يحتاج أن الإنسان إذا خرج يخرج وهو تائب متضرع متذلل تائب من ذنوبه إذا كان لحقه ذنب أو مظالم للناس، لأنه قد تكون من أسباب القحط وقلة الماء هو المعاصي، الله عز وجل يبتلي الناس بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم، فالفساد لا يظهر إلا بما كسبت أيدي الناس. وهذا أيضا صنعه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون إلى المصلى ويصلون ويدعون، حصل في عام في زمن عمر يسمى عام الرمادة من شدة القحط حتى كانوا يعني لا يجدون شيئا يأكلونه، فخرج عمر وصلى بالناس الاستسقاء ودعا، ثم طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، واليوم نتوسل بعم نبيك يعني بدعائه. فقام العباس ودعا، فبينما هو يدعو نزل المطر، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل في زمن معاوية، دعا أو صلى حصل قحط فصلى، ثم قال أين يزيد بن الأسود، ويزيد تابعي ليس صحابيا، قم ادعو الله لنا، فقام يزيد فدعا فنزل المطر. زهد وعبادة وصدق مع الله، فدعا بصدق فاستجاب الله دعاءه. ثم انتقل إلى أوقات النهي. قال المؤلف: أوقات النهي وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول والله أعلم. هذه ثلاث أوقات مشهورة معروفة جاء بها النص في صحيح مسلم، والمؤلف قال عن النوافل المطلقة، كأنه يريد أن يقول النوافل أو الصلاة الزائدة التي تكون بسبب هذه لا تدخل في النهي، إنما النوافل المطلقة هذه لا يصلح أن يصلي في هذه الأوقات. مثلا الوقت الأول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ماذا يريد من الفجر؟ يريد أنه إذا طلع الفجر فلا يصلي الإنسان إلا سنة الفجر، ما يقول الإنسان أصلي ركعتين وأزيد ركعتين لا بأس، الله غفور رحيم والله يحب منا الصلاة ويحب العبادة، لا لا ينبغي. لهذا حصل في زمن سعيد بن المسيب أنه دخل المسجد فوجد رجل يصلي ركعتين بعد أذان الفجر فأنكر عليه، ماذا تفعل؟ السنة أن تصلي ركعتين فقط تكتفي بها، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي ومع ذلك الله سيعذبني؟ فقال يعذبك على مخالفة السنة. وما أجمل هذا الجواب، لأنه صحيح. بداية تقول الرجل في خير في صلاة في مسجد، فأنظروا إلى جواب سعيد رحمه الله بن المسيب فقد أجاد وأفاد، قال يعذبك على مخالفة السنة، يعني ليس الأمر فقط أنك صاحب نية طيبة وتريد أن تتعبد كيف شئت، الشأن كل الشأن أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنته أنه لا يصلى بعد الفجر إلا سنة الفجر، ركعتي الفجر فقط تصليها. فإذا صليت ركعتي الفجر قف عن الصلاة حتى تصلي الفرض، فإذا صليت الفرض قف عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قيد رمح، وهذا هو الوقت صلاة العيد وصلاة الضحى وصلاة الاستسقاء، كل هذه الصلوات تصلى قيد رمح، ارتفعت الشمس مقدار رمح، يعني تقريبا ربع ساعة بعد الوقت المنهي عنه أو بعد طلوع الشمس. فلو عرفت مثلا أن الشمس تطلع في الساعة 6 هذا أول طلوع الشمس، لا تصلي في هذا الوقت لأنها ما تطلع الشمس إلا على قرني شيطان، على قرني شيطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فتنتظر حتى ترتفع. كم ترتفع؟ قيد رمح كما قلنا، قيد رمح. كم قيد رمح؟ انتظر إلى 6:15 ربع ساعة من وقت طلوعها، ثم صلي صلاة الضحى، صلاة العيد كما أشرنا، كذلك صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد، إذن هذا الوقت لا يجوز. ومن صلاة العصر إلى الغروب كذلك، لأنه جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكما أشرنا جاء أيضا في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أوقات الصلاة وبيّن له أيضا أوقات النهي، قال له فإذا طلعت الشمس أقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي في هذا الوقت، فإنها تغرب على قرني شيطان. قرني شيطان، قالوا المعنى أن الشمس عندما تغرب يأتي الشيطان ويضع قرني تحت الشمس، وكذلك عند طلوعها يأتي الشيطان ويضع قرني. لماذا؟ لأن عباد الشمس يسجدون لها عند الغروب وعند الشروق، فيأتي الشيطان مع الشمس حتى إذا سجدوا أيضا يسجدون له، هكذا قال الشراح. فبعض أهل العلم إذا أراد أن يقسم أوقات النهي يجعلها 5 أوقات، يقول بعد الفجر وعند طلوع الشمس وعند صيرورة الشمس في كبد السماء، وهذا قد ذكرناه، الشمس إذا طلعت تمشي حتى تتوسط في كبد السماء، عند توسطها في كبد السماء وهو قبل الأذان بشيء يسير أذان الظهر، هذا وقت نهي لا يجوز للمسلم أن يصلي، يعني تقريبا قبل أذان الظهر 10 دقائق أقصر عن الصلاة لا تصلي إلى أن يؤذن للظهر، وهذا المقصود به وقت الزوال، زالت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها. فإذا توسطت في كبد السماء وبدأ الظل يتغير، وقد تكلمنا عن هذا في أوقات الصلوات، لأنها إذا طلعت من المشرق سيكون الظل في جهة المغرب أليس كذلك؟ ف فإذا انتقلت الشمس وانتقلت وانتقلت الظل يقصر فيقصر ويقصر ويقصر حتى ينتهي، لأنها ستقف في كبد السماء. فإذا وقفت في كبد السماء تجد أن هذه الأشياء ليس لها ظل البتة، خاصة في وقت الحر في الصيف ما تجد ظلا في الشمس في كبد السماء. فإن وقفت في كبد السماء قبل أن ينطلق الظل هذا الوقت لا يجوز، وقت النهي. لماذا هذا الوقت وقت نهي؟ قالوا جهنم تسجر، تشتعل جهنم، فلا يصلي الإنسان في هذا الوقت. فإذا زالت دخل وقت الظهر وبدأ الظل يخرج من جهة المشرق ويكبر ويكبر ويكبر الظل حتى تغيب الشمس وينتهي الظل. إذن عندما قال ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إذا زالت انتهى الوقت وقت النهي. إذن بعضهم يقول 3 أوقات وبعضهم يقول 5 بالتفصيل، بعد الفجر وعند طلوعها وإذا كانت في كبد السماء وبعد العصر وعند غروبها. ويؤكدون أن عند الطلوع وعند الغروب أشد، النهي يكون أشد. فهذه الأوقات لا تصلي صلاة نافلة مطلقة. يعني مثلا الرجل في بيته بعد العصر وقد صلى في الجماعة صلاة العصر، قال أنا ليش أجلس هكذا، أقوم أصلي أتعبد، ودخل وتوضأ وبقي يصلي ركعتين ركعتين، هذا يسمى نفل مطلق. ما معنى مطلق؟ ليست راتبة كسنة الفجر أو سنة الظهر، ولا هي من ذوات الأسباب، هكذا مطلقة. هذا الذي لا يجوز. طيب لو كانت من ذوات الأسباب هل يجوز؟ أكثر أهل العلم لا يجوزون، الجمهور يقولون لا يجوز مطلقا أن تصلي في هذه الأوقات، لا ذوات أسباب ولا مطلقة ولا شيء، إلا إذا كانت فريضة، نام فقام بعد طلوع الفجر، يعني بعد أن انتهت الصلاة بعد الفجر أو عند مثلا طلوع الشمس، فهنا يقولون صلي لأنها فريضة. والكلام عن إيش؟ عن النوافل. صحيح الصلاة تصلى في أي وقت الفريضة، متى ما استيقظ صلى، متى ما نسي وذكر صلى، ولو كان وقت نهي ولو كان وقت نهي، إنما النهي عن النوافل. الشافعي انفرد عن الجماهير وقال يجوز أن يصلي الصلوات التي هي ذوات أسباب، مثلا تحية المسجد، دخل الساعة 5 إلى المسجد وأراد أن يجلس إلى غروب الشمس حتى يصلي المغرب، قالوا يصلي ركعتين تحية لأنها ذوات سبب، سبب التحية. كسفت الشمس بعد العصر، صلي لأنها ذوات سبب، سبب الكسوف. وهكذا أي صلاة فيها سبب، جنازة، جاءت الجنازة بعد الفجر، صلي لأنها ذوات سبب، صلاة على الميت. فقالوا ذوات الأسباب، ولا شك أن هذا هو الراجح مذهب الشافعي، وقد انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد تكلم عن هذه المسألة بكلام جميل في كتابه التوسل والوسيلة. يقول إن الصلوات التي نهي عنها من أجل سد الذريعة، معروف أن الآن لو قال قائل لماذا نهي عن هذه الأوقات، يقولون سدا للذريعة حتى لا نتشبه بعباد الشمس الذين يعبدون الشمس إذا طلعت وإذا غربت، فسدا للذريعة تركت الصلوات. يقول شيخ الإسلام إذا كان إنما حصل النهي لسد الذريعة فالصلوات التي هي ذوات أسباب لا بأس أن تصلى في أوقات النهي. ومن هنا نعلم أيضا خطأ من يقول سنة بعد العصر، ابن حزم والألباني رحم الله الجميع يقولون بعد العصر هناك سنة ركعتان، واستدلوا ببعض الآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، وهذا ثابت، هذا في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة. لكن انظروا إلى القصة، لماذا صلىها بعد العصر؟ كان صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في جماعة وشغل عن سنة الظهر البعدية، جاءه وفود ناس وكان يستقبل الوفود إذا جاءوا يعلمهم الإسلام ويسمع منهم، فشغل فأذن العصر فصلى العصر ثم رجع إلى بيت أم سلمة فصلى بعد العصر ركعتين، فتعجبت أم سلمة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أرسلت له جارية اسأله لماذا صلى، فقال هاتان الركعتان اللتان بعد الظهر فقد شغلني قوم بني فلان فصليتهما إيش بعد العصر. وكان من سنته يعني التي اقتصه الله هذه من خصائصه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها. إذن الخصوصية كونه داوم على الشيء. فلما صلى صلاة السنة التي هي في الحقيقة صلاة الظهر قضاها بعد العصر، وهذا يبين لنا أنه لا بأس أنك تقضي الرواتب، شغلت عن سنة الظهر بعمل أو بشغل أو بذهاب وإياب صليها بعد العصر لا بأس، ذوات سبب لأنك تقضي قضاء، لكن لا تثبتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المداومة عليها والبقاء، لهذا عائشة تقول ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين، سنة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بعد العصر ركعتين ركعتين. لماذا؟ لا لأن الصلاة بعد العصر سنة، لكن لأن من سنته التي اختصه الله من خصائصه، يعني الأمة لا تفعل كفعله، أنه إذا فعل شيئا إيش داوم عليه، فداوم على الركعتين. فالشيخ الألباني وابن حزم سبقه إلى هذا يقول لكن فعله بعض الصحابة إذن هو سنة. نقول نعم فعل هذا بعض الصحابة، لكن الرد عليه من وجهين. الوجه الأول، لما فعلوا هذا بعد العصر هل فعلوه على أساس أنه سنة فكان يواظب عليها يقول هذه سنة وصليها بعد العصر؟ الجواب لا، ليس هذا هو المراد. يأتي في الحديث فرأيته صلى بعد العصر، طيب إيش صلى؟ قد يكون في سفر، قد يكون في حضر أولا، ثانيا ما هي الصلاة التي صلىها؟ أما أنها سنة يقال مثلا علي بن أبي طالب إلى أن مات وهو يصلي ركعتين بعد العصر، ما جاء هذا. هذا أولا. ثانيا سلمنا جدلا أن بعض الصحابة فعل هذا، أنه يصلي بعد العصر ركعتين ركعتين. نقول إن حصل هذا فقد أنكر عمر، فقد أنكر بعض الصحابة على من كان يصلي بعد العصر، ومنهم عمر كان يضرب بالدرة، ومنهم ابن عباس كان ينكر، ومنهم أبو سعيد الخدري أنكر على عائشة. عائشة ورد عنها أنها صلت ركعتين بعد العصر، فجاء إليها وأنكر عليها في حوار جرى بين أبي سعيد وعائشة، وقال لها لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر، عندي نص نهي، كيف تصلي؟ فسكتت عائشة. فإذا كان الأمر أنه حصل خلاف فها أصحاب الحجة أنكروا على الذين كانوا يصلوا. لماذا؟ لأن عندهم دليل، فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء، يعني اختصه الله بأشياء، فأنكر على عائشة. والصواب مع من قال أنه لا يشرع أبدا أن تصلي بعد العصر، ولا يوجد شيء اسمه سنة بعد العصر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الرواتب؟ ألم يعلمنا الرواتب؟ علمنا بعد كذا وقبل كذا، كلها معروف، قبل الفجر ركعتان، وبعد الظهر وقبل الظهر، وبعد المغرب وبعد العشاء. فكيف يقال بعد العصر سنة ولم يعلمنا؟ بل جاء النص الصريح، بل النصوص لا صلاة بعد العصر. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه.